ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية. اللهم إني أسألك شفاء للرأس من ورم فيه عظيم بسبب عين نظرت فأثرت. اغفل يا ربنا أثر العين الحاقدة. ابطل يا ربنا أثر عين نظرت وأسحار وأحساد. ابطل أثرها يا ربنا على الورم على الألم على الوجع. ابطل يا ربنا أثرها واحذ يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله. ابطل يا ربنا السحر. ابطل يا ربنا الحسد واحذ يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا كلها. يا ربنا بسم الله. ارقيكم والله يحفظكم من سحر عظيم. اللهم اطله يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام. اطل يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا مشموما ومرشوشا منثورا ومذرورا. اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا ابطله سحر الأمراض والأدواء والأسقام. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا فيها اطل يا ربنا سحرا عليها اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل سحرا في الزوجة اطل يا ربنا سحرا في الزوجة اطل يا ربنا سحرا في الزوجة اطل يا ربنا سحرا تفريق اطل يا ربنا سحر الطلاق اطل يا ربنا سحر الشقاق اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام من الأقارب والجيران اطل يا ربنا هذا السحر ظلما وانتقاما اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطله يا ربنا يا منان أبطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اطله يا ربنا فيها اطله يا ربنا في زوجها اطله يا ربنا في الزوج لزوجته اطله يا ربنا في الزوجة لزوجها في الزوجة لزوجها اطله يا ربنا فيها لأولادها فيها لأولادها فيها لأولادها وفي البيت في البيت في البيت في البيت مدفون مرشوش منهور مذروح. اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا في سبحة اطره يا ربنا في خرز اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا كل سحر اطره يا ربنا كل سحر اطره سحرا مدسوسة اطره سحرا مرشوشة اطره سحرا منذورة. الله أكبر. اطره يا ربنا سحرا فيهم اطره يا ربنا سحرا عليهم فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا يا ربنا. إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله قادر إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله قادر. أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا الحسد أطر يا ربنا الحسد أطره يا ربنا أطله أطر ما سبب الورم أطر يا ربنا ما سبب الورم أطر يا ربنا ما سبب الورم الورم الورم الورم أحل يا ربنا هذه العقدة على ورم احل يا ربنا هذه العقد هذه العقد احللها يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا من آمتك احللها من رأسها من رأسها على ورم حميد على ورم خبيث على ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطله اطر يا ربنا سحرا سحرا وعينا عينا عينا النظر فاسرت عين تعقدت عين تعقدت عين تعقدت عين تعقدت تعقدت في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على القتل على القتل على القتل على القتل على الشلل على الشلل على الدمار على الدمار على العذاب على العذاب. الله أكبر. اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالد والوالدة الولد الولد الولد الوالد والولد الوالد والولد من سحر عظيم بينكم وفيكم وعليكم. أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله بسم الله يرقيكم من سحر الأمراض والأدواء والأسقام والأوراق. أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا أثر حسد حسد حسد عينه حسد عينه عين عين عين عين أخرج يا ربنا من الورم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من الورم اخرجها يا ربنا من الورم اخرجها يا ربنا من الورم اخرجها يا ربنا من العرض اخرجها يا ربنا من الشكوى اخرجها يا ربنا من الالم اخرجها يا ربنا من الالم اخرجها يا ربنا من الورم اخرج يا ربنا العين العين الحاسدة العين عين عين سامة سامة سامة سامة لامة قاطعة كافرة قاطعة كافرة. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطره يا ربنا سحرا أسودا أسودا أطره يا ربنا سحرا أطره يا ربنا سحرا مشموما مشموما في حضور وبخور وفي نباتات وأعشاب وعود. اللهم أطر يا ربنا سحرا مشموما مشموما في بخور وحضور وحضور ونباتات وأعشاب وعود. أبطل يا ربنا إن الله سيبطله. نطر يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا استشرى في الجسد مشروبا في البطن في البطن في البطن مشروب مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول في البطن في البطن تجمد تجمد وتخمر تجمع وتكور تعقد تعقد في البطن تعقد في البطن. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الأمراض، أبطل سحر الأمراض، الأمراض والأورام، الأمراض والأورام. أبطل يا ربنا سحر الأمراض، أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأورام والأورام. أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأورام والأورام. فقر يا ربنا سحر الأمراض والأورام والأورام. فقرها يا ربنا كلها، بطل ما كانوا يعملون. فقر يا ربنا سحر على ورم، على ورم من على ورم، على ورم عظيم، على ورم يتجدد يتجدد في الرأس في الرأس، يتجدد على ورم يتجدد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. لأجل المرض، لأجل المرض، لأجل المرض، لأجل المرض، لأجل القتل، لأجل القتل، لأجل القتل، لأجل القتل. فقر يا ربنا ما سبب هذا الورم في الرأس في الرأس في الرأس. مسح عين وحسد، مسح عين عين عين عين عين وحسد وحسد وحسد. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا في الرأس، احل يا ربنا في الرأس، على الجنون والخبال وعلى الآلام والأوجاع وعلى القتل وعلى الشلل وعلى القتل وعلى الشلل. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها على ورم على ورم. في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس يتجدد ويتجدد. فعل الأمراض والأدواء، فعل الأمراض والأدواء والأسقام. إن الله سيبطله. يا ربنا يا ربنا. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذا المرض، انسف يا ربنا هذا الورم، انسف يا ربنا هذه العقد من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس ومن العقل من الإدراك يا ربنا، من الخلايا ومن المخ يا ربنا، من الدماغ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد على ورم عظيم، على ورم يتجدد في الرأس في الرأس، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض. يا ربنا يا ربنا في الوالد والوالد، في الوالدة في الوالد والولد، في الوالد والولد وفي الوالدة وفي الوالدة، في الوالد والولد. يا ربنا وعلى التفريق، يا ربنا وعلى التعطيل، يا ربنا وعلى الرابط، يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا. يا ربنا يا ربنا حقد يا ربنا سحر حسد، حقد يا ربنا سحر ظلم وانتقام وهوى وعشق. يا ربنا يا ربنا حقد يا ربنا سحر ظلم وانتقام وهوى وعشق. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد. الله اكبر. ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا الحسد الشديد، الحسد الشديد. العيون عيون عيون حاسد، اخرجها اخرجها اخرجها من الورق من الورق من الورق. اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرج يا ربنا عيونا، عيونا حاسدة عيونا حاقدة. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها من الجوف من الجوف من الجوف، من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء، من القلب من الصدر من القلب من القلب من القلب، من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر، من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر، من الدم من الدم من الدم. يا ربنا يا عظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا أثر العيون سببت أوراما وأوجاعا وأمراضا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير. يا ربنا يا ربنا. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد كالجبال كالجبال، على الرأس على الرأس، على ورم بالرأس، كالجبال كالجبال، على ورم في الرأس. تتجدد تتجدد بين الحين والآخر، تتجدد قوية تتجدد عظيمة، تتجدد بالليل والنهار. وعليها ساكن ظالم، وعليها ساكن ساكن يجددها، ساكن ساكن غريب ضعيف يهودي يهودي ونصراني يهودي ونصراني وملحد وملحد ومجوسي عليك به يا ربنا الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا شل يا ربنا أركانه شل يا ربنا أركانه شل يا ربنا أركانه شل يا ربنا أركانه شل يا ربنا أركانه عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الراس سكن الراس على السرطان على الآلام والأوجاع على الأورام عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم احي يا ربنا العقد وعليك بالعاقد وعليك بالعاقد يا ربنا وعليك بالعاقد يا ربنا في الراس في الراس في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها في البطن وفي رحمها وفي رحمها احي يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فقل ياسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فقل ينسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فقل ينسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اطل يا ربنا ما سبب الورم اطل يا ربنا ما سبب الألم اطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والعقد في الرأس على ورم في الرأس على ورم وفي الجسد على الألم وفي الجسد على الألم اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت سام لام وممرضة يا ربنا يا ربنا وحاسدة يا ربنا ومنتقمة اقل يا ربنا ثراها اهل يا ربنا يقدها وفك يا ربنا مرابطها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا عظيم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم احي يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا وأنت حسبنا يا ربنا وكفى لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا وانزعه من الجسد وانزع يا ربنا الحسد نزعا انزع يا ربنا العين نزعا وشيطانا انزع يا ربنا الورم نزعا اللهم فجره يا ربنا اللهم بجسه يا ربنا اللهم فجره يا ربنا فانفجرت فانبجست بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله أرقي الوالد والولد أرقي الوالد والولد أرقيكم أجمعين مما في أجسادكم ومما في بيوتكم ومما في بلدكم هناك من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن حقد دفين ومن الأسحار منذ ومن الأسحار المدسوسة ومن الأسحار المرشوشة ومن الأسحار المدفونة أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطل يا ربنا حسدا شديدا في أجسادهم وفي بيوتهم يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله قدير إن ذلك على الله يسير إن الله على كل شيء قدير إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر أطل يا ربنا ما سبب الأمراض الأمراض والأورام والأورام والأورام أطل يا ربنا ما سبب الأورام أطل يا ربنا ما سبب الورم أطل يا ربنا ما سبب الورم أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله سحرا وحسدا وعينا يا ربنا ونفسه نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة في الجسد نفس خبيثة في الرأس عليك بالنفس يا ربنا أخرجها يا ربنا وقتلها يا ربنا نفس نفس تعلقت نفس تعلقت نفس تعلقت نفس نفس نفس نفس تعلقت نفس نفس نفس نفس نفس أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس على ورم نفس على ورم نفس على ورم نفس نفس نفس نفس سببت ورمها نفس نفس نفس نفس